بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقات شرح ديوان المتربي الذي نسميه كرسي المتربي. ونحن الآن في الحلقة 65، وسنشرح في هذه الحلقة الأخيرة الأبيات الأخيرة من القصيدة 18. اليوم سنطوي صفحة رثاء المتربي لخولة أخت سيف الدولة، لكن الأبيات الأربعة الأخيرة أو الثلاثة الأخيرة، أنا سأشرح الأبيات الأربعة، لكن الأبيات الثلاثة الأخيرة فيها فلسفة رمي المتنبي من خلالها بالزندقة. فماذا يقول المتنبي في هذه الأبيات الأربعة؟ قال البيت 41 إلى البيت 44، قال: وما قضى أحد منها لبانته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربه، تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب، فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب، ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب. طيب، البيت 41 هو تفريع على البيت 40. وإيش قال في البيت 40؟ قال: وربما احتسب الإنسان غايتها، نهايتها، نهاية إيش؟ الليالي أو أحداث الزمان أو الدنيا، تمام؟ وفاجأته بأمر غير محتسب، ثم قال: وما قضى أحد منها من الليالي، أي من الدنيا أو من أحداث الزمان، لبانته، إلى علاقة باللبن، يعني ما يعطى. واللبانة المشهورة قضى لبانته، نقول قضى وطره أيضا، قضى لبانته أي حاجته أو ما طلبه أو طلبته. إذا قال: وما قضى أحد منها لبانته، يعني الناس بتعيش وبتظلها تسعى وراء أن تحصل ما تريد ولا تحصل ما تريد، فلا تقضي منها حاجتها ولا غايتها ولا مرادها من الدنيا. يقول يعني يفلسف حالة الناس مع الدنيا، إنه الإنسان قد يسعى ولكنه لا يصل إلى ما يريد، قد يتمنى ولكنه لا يحصل ما يتمنى، قد يأمل ولكنه لا يحصل ما يأمل. إذن قال: ولا انتهى، وما قضى أحد منها لبالته، ولا انتهى أرب، الأرب الغاية الحاجة، الأرب الحاجة، يعني وما انتهت حاجة الإنسان إلا لتبدأ حاجة جديدة. حتى لو حصل شيئا فإنه لا يكتفي بذلك، فسيذهب أو سيبحث عن أرب جديد. ولا انتهى أرب إلا إلى أربي، فالإنسان طول حياته يعني عنده أماني وأحلام وطموحات ولا تنتهي إلا بموته، يعني هذا حقيقة في الحقيقة، يعني هذا بيت حكمة. وما قضى أحد منها لبانته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. المتربي نفسه، إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي، المتربي قال: والمرء يأمل، واستخدام فعل مضارع في يأمل إنه دائم الأمل، ما بتوقفش، استمرارية، لا يتوقف عن الأمل. حتى وكان عمره 95 سنة، بجوز يكون عنده عمره 95 سنة عنده أمل يبني بيتا جديدا أو قصرا جديدا، هو مش قادر يمشي على الأرض، يدب دبيبها كما قال الشاعر الآخر. إذا قال المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال المتنبي: والمرء يأمل، والحياة شهية، والشيب أوقر، والشبيبة أنزق. ثم قال في آخر، طبعا قال المعنى بطريقة فلسفية أجمل، لست متأكدا من الذي قاله، لكن أظن أن البيت لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال: تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي. الحاجات تنتهي بالموت، خلاص، ما هو أنت ميت، كيف تأمل وكيف تبحث عن حاجة جديدة، لكن وتبقى له حاجة ما بقي، يعني مهما بقي، هي ما ظرفية، مصدرية ظرفية، يعني مدة بقائه بضل عند الإنسان حاجة يريد أن يحققها ما دام في جسده نفس يتردد. وهذه من الحكم اللي لخصها لنا الشعراء في أبيات مثل هذا البيت: تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي، إلا هو يشبه بيت المتنبي 41 الذي يقول فيه: وما قضى أحد منها لبانته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. الأبيات الأخيرة الثلاثة 42 و43 و44 هي أبيات فلسفة وأبيات رمي المتنبي عند بعض النقاد فيها بالزندقة وبالدهرية وبعدم الإيمان بالبعث، لكن ذلك ليس صحيحا بالمناسبة. تعالوا نرى الأبيات وناخذ الامر على التوسع انه ربما يصف حاله عند الناس وليس يقصد انه يعتقد بهذه او بما قالوا في هذه الابيات. فماذا قال فيها؟ قال: تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم، تخالفوا، تنازعوا، تجادلوا حتى انهم لم يتفقوا على شيء. بما تخالفوا؟ الا على شجب، الا على هلاك وحزن. شجب الهلاك والخلف، الخلاف البنات في اي شيء، في الشجب، في الموت. اختلفوا في الموت، يعني في فلسفة الموت، في أثر الموت، في موت الموت، في بقاء الإنسان أو بعث الإنسان بعد الموت. فقال لك: ظلوا مختلفين في رأيين، تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم، إلا على شجب، إلا على موت، يعني إلا حتى يموتوا، حتى يموتوا. والخلف الغريب إن الخلف في الموت الذي سيؤولون إليه جميعا، يعني تخالفوا في فكرة الموت وهم سيموتون جميعا. طب شو الخلف؟ هذا البيت 43 قال: فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. إذا إحنا من موقفين، الموقف الأول تخلص نفس المرء سالمة، النفس نفس المرء قصد الروح. قالوا تخلص يعني تتخلص، تخرج من الجسد سالمة، والذي يموت هو الجسد، تمام. فقال ببقاء الأرواح في هذا الشطر الأول، وهو يقصد فريقا من الناس. هذا الفريق يتجادل معه فريق آخر، قال: وقيل تشرك، تتشارك، مين تتشارك؟ الروح، جسم المرء في العطب، في الهلاك، فيهلك الجسم والروح، فما في حياة بعد موت جسد الإنسان، إذ إن روحه أيضا تموت مع موت هذا الجسد. هذا الفريق الثاني الذي يتنازع ويتجادل مع الفريق الأول الذي يقول إن الروح تخلص، أي تخرج من الجسد وتبقى هي حية، والجسد هو الذي يموت ويبلى في التراب. وآخرون قال: لا، الجسد والروح يموتان. فعبر عنهما أو عن الخلاف بين هذين الفريقين ببيت واحد قال فيه: فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. طبعا هؤلاء يسمون أيضا الدهريين، والقرآن قديما تحدث عنه، ليسوا فئة يعني ظهرت على زمن المتنبي، إنها فئة يعني قديمة إلى اليوم أيضا موجودة. كثيرون لا يؤمنون ببعث، كبار العلماء لا يؤمنون أن الله موجود أصلا حتى يؤمنوا ببعث أقره الله تعالى. فيعني هذا الجدال بين الناس، هناك بعث أم لا يوجد بعث، والموت يقضي على الجسد والروح أم لا يقضي فقط على الجسد وتبقى الروح. القرآن عبر عن هذه الفئة التي لا تؤمن بالبعث، مثلا في سورة الدخان قال الله تعالى: إن هي إلا موتتنا الأولى، بس موتة واحدة الأولى، وما نحن بمنشرين، يعني لن نقوم من قبورنا. وقال عنهم من هنا أخذ أهل الملل والنحل، أخذوا مصطلح الدهريين فأطلقوا على هذه الفئة، من قوله تعالى في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يهلكنا إلا الزمن، إلا الحياة الدنيا نموت فيها، نموت ونحيا فيها، وخلاص الدهر الذي يقضي علينا، بعد ذلك ما في إيش اسمه يوم قيامة أو يوم بعث أو يوم نشور. ولذلك سموهم الدهريين، وهو عبر عن المتنبي عن الدهريين بالمناسبة. لاحظوا كيف اطلاع المتنبي وكيف تلخيصه للمشهد، عبر عنهم بالشطر الثاني من البيت 43 حين قال: فقيل تخلص نفس المرء سالمة، هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. ثم قال في البيت الأخير وختم به القصيدة: ومن تفكر في الدنيا ومهجته، يعني روحه، حياته المهجة، ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب. قصد العجز القعود، لأنه في ناس سيؤمنون بأنه مدام كل أقدار تجري على كل الناس، وبالتالي قد القدر رح يصيبني، رح يصيبني، اشتغلت ولا ما اشتغلتش، ذهبت ولا قعدت في مكاني، فيقيمه الإيمان بالقدر بطريقة، أو بأن الناس مسيرين وليس مخيرين، بطريقة سلبية، فيقعد عن العمل، مقول لك كل شيء مقدر، ليش أنا أشتغل. والآخرين الذين يريدون جزاء ما يعملون يتعبون ويكدون، فأقامهم التفكر في الدنيا وموجته، قال: ومن تفكر في الدنيا وموجته أقامه الفكر، هذا الفكر أقامه بين العجز القعود لأن كل شيء مقدر، والتعب وبين الطلب لأنه يريد الدنيا أو يريد أجر ما بعد الدنيا، فيقيم الأمر بين الحالين المتناقضين بين العجز والتعب، وهذا من الحكم البالغة. إذن قال في البيت الأخير: ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب. بهذا ننهي القصيدة 18، وهذا شيء أو أمر حسن إن شاء الله تعالى. في الحلقة القادمة، في الحلقة 66 بإذن الله تعالى، سنبدأ بالقصيدة 19. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.